بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثنا شعبة هو ابن حجاج الواسطي أبو بسطام عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله الهمداني عن أبي عبد الله الجدري وهو عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا أي ذا فحش في الطبع وفي الكلام وفي اللسان وفي الأقوال والأفعال والصفات. والفحش الأمر البذيء والأمر غير المرغوب فيه والذي تنأى وتنبو عنه الأسماء والأبصار وكل ما خرج عن مقداره مما يستقبح. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ذلك ولا متفحشا متكلفا لذلك. وهذا فيه دليل على أن الخلق منه الطبيعي الفطري الجبلي ومنه الكسبي. فلم يكن فاحشا طبعا وجبلة وفطرة ولا متفحشا أي اكتسب ذلك، لم يكن كذلك. ومن الناس من يكتسب طبعه جبلته وفطرته الهدوء والطمأنينة وكلام الطيب ولكن يطلب الفحش أو يخالط أهل الفحش فيصير متفحشا عياذا بالله. ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. الصخب والسخب وهو رفع الصوت، وهنا صخاب على وزن فعال من المبالغة. من ماذا؟ المبالغة. فلم يكن ذا صخب شديد الصوت صديد شديد الجهل بالصوت ولا صياحا في الأسواق. ولا صياحا في الأسواق. نعم. وسمي السوق سوقا، الأسواق جمع سوق، سمي سوقا لأنه تسوق فيه الأرزاق، أو قيل لقيام الناس على سوقهم يبيعون. فلم يكن كذلك يصيح ويصخب ويرفع صوته في الأسواق، لم يكن كذلك. وده فعل ما ينبغي، ما ينبغي أن يفعل. فإن كان ولا بد لصاحب السلعة أن ينادي عليها فله أن ينادي، لكن بما يحقق الغرض لا بأن يرفع صوته ماذا يعني جهرا فيدخل في هذا الباب فيدخل فيه. وإن كان الصخب والصياح ورفع الصوت والكلام الزائد داخل في ذلك، ولذلك ينبغي أن يعني ينادي على إذا نادى على سلعته مرة فمرة وأن لا يرفع صوته كثيرا بل يكفي بما يحقق الغرض، بما يحقق الغرض. ومن أهل العلم من كان يلقب بما ينادي به في الأسواق، ومنهم ابن المنادى، ابن المنادى أو المنادي، وهو له كتاب في آيات المتشابهة في القرآن فينسب إلى أبيه، قالوا كان أبوه ينادي في الأسواق. فالنداء يكون بصوت خفي ومرة فمرة ليس دائما ولا بجهل وتحريج الناس، فذلك يعني يدخل في هذا الصخب والله أعلم. ولا يجزي بالسيئة السيئة، لا يجزي، لا يكافئ، لا يرد، لا يعامل، لا يفعل إن أسيء له فيرد بسيئة، لا. وإن كان هذا هو ماذا العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن تعفوا وتصبروا فهو وتصفح فهو خير لك. فالعفو أفضل، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن استدراك يعفو صلى الله عليه وسلم ويصفح، ما جوزي ما أسيء إلا وصفح. جاء الرجل وقال اعدل يا رسول الله، اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وبينما هو يمشي جاء رجل فجذبه من ردائه، قال أنس حتى ظهر أثر الرداء في عنقه، قال يا محمد أعطني من مال الله، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت إليه وضحك وقال لك ما بين الجبلين. وسيرته صلى الله عليه وسلم طافحة بمثل هذا، فكان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، هذا من خلقه. وهذا الحديث سنده صحيح، قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان الضبي ثقة ثبت عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط أي من الناس إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، لم يضرب أحدا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، لا خادما ولا امرأة ولا صاحبا ولا قريبا ولا غير ذلك، إنما ضربه في سبيل الله. وقيل أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في الجهاد يوم أحد أبي بن خلف، ولم يقتل بيده كلمة غيره، ولا شك أنها من قتله نبي فهو أشقى الناس، أشقى الناس من قتل نبي أو قتله نبي عياذا بالله. ولم يضرب لا خادما ولا امرأة. ومرة معنا حديث أنس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه هل لا فعلته، لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون لنا به أسوة وأن يكون لنا به قدوة. وكما ذكرت يوم أمس في درس التفسير والذين اهتدوا زادهم هدى في آية سورة محمد فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ومنهم من يستمع إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يقول هذا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأعمى فاتبعوا أهواءهم وأعمى أبصارهم والذين اهتدوا زادهم هدى، الذي اتبع الهدى سمع العلم بكله بأذنه وأصغى واستمع وشرح قلبه وصدره وأقبل عليه بكله فعلم وحصل شيئا من العلم وهو متعطش راغب فيه وهو متعطش وراغب فيه. والذين اهتدوا زادهم هدى، الله تعالى يزيده هدى فيقبل على العمل، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، آتاه التقوى الذي ينشدها. فكذا هنا إذا علم الإنسان بهذا الخلق الكريم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم تشربه فليسعى في العمل به، فإن الله تعالى يزيده بذلك هدى ويؤتيه التقوى التي يريد. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور وهو ابن المعتمر عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا. طيب الحديث السابق سنده صحيح قد رواه مسلم وابو داود بن ماجه. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط, يعني ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام بل يأخذ, وقد عفى عن الكثير. أليس الرجل جاء واختطم سيفه وقال من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله. فانتقل السيف من يد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ينجيك مني؟ قال رجل كني. فتركه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهكت المحارم يغضب لله عز وجل. قيل له إن ابن الأخطر متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. وعام خيبر لما جاء بابن أخطب حيي بن أخطب لتضرب عنقه قال لمن الأولاد يا محمد؟ قال للنار اضربوا عنقه, اضربوا عنقه, لأنه ماكر خادع خائن فعل ما فعل وغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء. أما تكبت المحارم فلا بد من الغضب لله عز وجل. فإذا انتهكت من محارم الله انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا, والله تعالى يحب ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أغير من الله, ولذلك حرم المحارم. ما من أحد أغير من الله من أن يرى عبده أو أمته تزني, قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف كما مر معنا. فإذا انتهكت المحارم يغضب الله عز وجل. ومن غضب لله تبارك وتعالى أحبه الله, لأنه غاضب لأجل أنه انتهكت حدود الله تبارك وتعالى. فينتقم عليه الصلاة والسلام ممن ارتكب ذلك المنكر وتلك المحرمات. نعم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذا خير بين أمرين اختار الأيسر. إذا خيره الله عز وجل مثلا في عبادة بين وجوبها وندبها اختار الندب, أو بين ندبها وإباحتها اختار الإباحة أو الندب, أو بين التحريم والكراهة أو الإباحة يختار الكراهة, أو أن يخير بين مقاتلة الكفار أو تركهم يختار الترك, أو بين مقاتلتهم والجزية فيختار ماذا؟ الجزية, أو بين أن يقاتلوا أو أن يوادعوا وتكون معاهدة معهم يختار المعاهدة, فيختار الأيسر إلا إذا كان فيه ما لم يكن مأثما أي مفضيا طريقا إلى الإثم فإنه يتركه صلى الله عليه وسلم, لأنه وبعض الناس ممن إلى آخره يروي الحديث يقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وسكت عن ما لم يكن إثما. وهل هذا يصح؟ أي إذا كلما كان أمر دار بين أمرين اختار الأيسر دون النظر إلى كونه إثم كإثما أو لا. نعم. هذا والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نجيب عن بعض الأسئلة. يقول ما حكم التعامل مع من كان مدمنا للخمر والمخدرات ثم تاب؟ من تاب تاب الله عليه, قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب تاب الله عليه, هذا الذي كان يفعل كذا إذا تاب فإنه يعامل معاملة التائب, أي من ترك الإثم فيصير هذا مجردا عن هذه المعصية التي كانت فيه، لكن ينبغي أن يراود وأن يصبر عليه مدة حتى تظهر صلاحية توبته وصدقها. لكن لا يعني هذا اتهام، لا، وإنما عند المعاملة معه، فيصبر حتى يعني يظهر منه الاستقامة على هذه التوبة، وإلا فإذا تاب تاب الله عليه. ضجعة لا يحبها الله، ما هي وماذا تعني؟ الاسترقاء على البطن. هل يرد السلام المسلم حال صلاته، وكيف يرد بيده أو يشير برأسه؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار برأسه، وثبت بإصبعه، وأيضا بيده، قال ابن القيم يفعل هكذا، فكله ثابت. ما المقصود بالملائين الثلاث؟ وما هي؟ يعني ما ورد الحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملائين الثلاث، وهي الموارد التي يمر فيها الناس، كالطريق ومكان الظل وحيث يجتمع الناس، فلا يجوز أن يقضي الحاجة هناك لأن الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا ووجدوا ذلك سبوا الذي فعل. ما هو أول اسم من أسماء يوم القيامة ورد في القرآن؟ أول اسم من أسمائه على حسب الترتيب، يعني على حسب الترتيب. أول اسم هو يوم، هو يوم، يوم الآخر في الآية الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ينفقون أولئك وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى ربهم وهم بالآخرة الآخرة هم يوقنون. أو قبل ذلك الفاتحة، يوم الدين، مالك يوم الدين، يعني لفظ اليوم أول اسم يوم لكن مضاف إليه، الفاتحة مالك يوم الدين يوم الآخر. نعم. ماذا يفعل من نام عن صلاة ونسيها؟ يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها؟ غير واضح السؤال. ما حكم استلام الحجر الأسود؟ سنة في الطواف، سنة مسح الحجر الأسود وركن اليمان يحطان الخطايا حطا. يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على كل من التمسه بحق. من أين يبدأ السعي بين الصفا والمروة؟ من الصفا، نبدأ بما بدأ الله به، قال عليه الصلاة والسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله. من هم إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع؟ حمزة عمه أخوه من الرضاع، وأيضا آخرون يراجع ذلك في السير. نعم. شيماء أيضا أخته من الرضاع. كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم من الجذام؟ لا أدري، تراجع الطب النبوي لابن القيم. من هو الصحابي الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابني أريثه ويرثني؟ زيد بن ثابت، يقال زيد بن محمد. فلما نزل قوله ادعوهم لآبائهم حرم التبني. ما حكم إقامة المرأة بعيدة عن أهلها؟ إن كان معها محرم يحميها فلا إشكال، أما إذا كان دون محرم فالنظر في ذلك، إذا سافرت معها محرم وتركها بعيدة عن أهلها فينظر في حالها وحال من هي عنده وحال المنطقة التي هي فيها وأحوال الناس وحال الفتنة ثم، فإن كان يخشى عليها فمثل هذا المقام لا يجوز، والأولى أن لا يفعل، تترك المرأة بعيدة عن أهلها. كم مرة يجب على المسلم أن يحج؟ مرة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال أقام الحابس في كل عام مرة يا رسول الله؟ فأعرض، وأعرض الثانية والثالثة، قال لو قلت نعم لوجب. فإذا المرة واحدة، لكن يستحب التكرار ويتأكد الاستحباب كل خمس سنوات، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل صححت له جسمه تمر عليه خمس سنوات يستطيع أن يحج فلا يحج محروم، قال عليه الصلاة والسلام. إذا قرأت سورة، إذا قرأت المرأة سورة ومرت عليها سجدة هل لها أن تسجد؟ تسجد لا حرج، إذا كانت على غير طهارة يعني حائض ما في حرج. ما هو طيب ما المقصود؟ طيب ما حكم شق قطعة أرض ملاحية بماء الحلفية المخصص للسكان، علما أن في حينا لا توجد عدادات المياه ولا نسدد تكاليف الشرب؟ إذا كان هذا الماء للجميع له أن يستأذن، أما إذا كان ماء للناس فلا بد أن يستأذنهم. نصيحة إلى طالب علم مبتدئ: الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، وأن لا يترك هذا العلم وهذا الطريق في طلب العلم، وأن يبدأ الأهم فالأهم، وأن يتدرج في العلم، وأن يتقي أن يرمي بنفسه إلى ما لا يصل إليه وليس في منزلته، وأن يهتم بكتاب الله عز وجل أولا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأن يولي العناية العظيمة للتوحيد وللغة العرب، اللغة العربية أيضا. حكم الصلاة مع إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا يختلف بحسب خطئه، إذا كان لحن الجري أو لحن غير جري، إذا كان لحن غير جري صحة الصلاة، أما إذا كان لحن الجري يغير المعنى فيجب أن ينصح، يجب أن ينصح أن يبين له، ويكون خطأه عليه وصلاتك صحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما الفرق بين شيء كتبه الله وشيء قدره الله؟ قدره الله أعم من كتبه الله، لأن القدر يشمل الخلق والكتابة والمشيئة والخلق أيضا والعلم، القدر يشمل العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فالكتابة ركن من أركان القدر. يقول: عندي أخي له سيارة ينقل بها أشخاص مقابل ثمن، فما حكم هذا؟ جائز كراء وإجارة. طيب، أقرضت امرأة مال من امرأة متزوجة، ولما أرادت إرجاع ذلك المال لم ترضى إرجاع لها ذلك المال، علما أنها اشترت بذلك المال، يعني التي أخذت المال لم ترضى أن ترد، تطلب بدينها، تطالب بدينها، الله يقضي ويسر أمورها. وكيف تفعل لترجع المال من المرأة؟ تطالب بحقها، تطالب، تقيم الشهود على ذلك وتطالب بحقها. ما حكم العلم في البنوك؟ الربا لا يجوز. هل يجوز إعطاء الصدقة للسائلين في المسجد رافعين أصواتهم سواء كانوا رجال أو نساء؟ الله تبارك وتعالى قال: وأما السائل فلا تنهر، السائل لا تنهره، تكلم معه بالتي هي أحسن وبأدب وكذا. وهؤلاء السائلين جاء في الأثر أن ابن عباس كان يأمر بطرده من المسجد، وكذا جاء عن مجاهد رحمه الله وغيره، وبعض أهل العلم يرى أن يتلطف معهم ويتكلم معهم بأدب، فيحاول الإنسان أن يؤدبهم وأن يعلمهم، وإن ظهر له صدقهم أو لا يريد أن يبحث عن صدقهم وغيره فأعطاهم فلا بأس، الله أعلم. هل يجوز قطع رحم الساحرة؟ لا، لا تقطع الرحم، وإنما تذهب تنصحها، تذهب لتنصحها، ومن كان موافقا لها بالسحر تنصحه، من كان مخالفا لها تصله، وهي لا بد أن تزجرها وأن تشدد معها وتصل، ولو ألحقت بك الضرر، ولو ألحقت بك الضرر لا بد من نصحها وتكرار ذلك حتى يكون سببا لدعوتها وهدايتها بإذن الله جل وعلا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.